السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، يقول الله تعالى: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لما أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر جل ذكره بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من هذا. فالكلام إما أن يرفع صاحبه أو يخفضه. فقال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع. ويؤكد هذا بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وكاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمنين غير المنافقين. وقال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام في بطنه خلاف وأظهر الإسلام وفي بطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس، وبعض أهل العلم أنكر أن يكون الأخنس بن شريق أسلم كابن عطية مثلا. وعن ابن عباس قال: نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل هذا عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا هو الصحيح. وذكر ذلك عن عدد من السلف كقتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن محمد بن كعب القرظي قال: سعيد المقبري رحمة الله عليه قال سعيد إن في عن محمد بن كعب القرظي قال: إن في بعض الكتب: إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين. قال الله تعالى: علي يشترون وبي يغترون، وعزتي لا بعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله. قال سعيد: وأين هو في كتاب الله؟ قال: قول الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. فقال له محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. قال الحافظ الكثير: وهذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي حسن صحيح. ويشهد الله على ما في قلبه قرأها ابن محيصن ويشهد الله خلاف قراءة الجمهور، فقراءة الجمهور ويشهد الله، فابن محيصن ضم لفظ الجلالة ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من يعلم من قلبه القبيح، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب لفظ الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمة الله عليه وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ففي هذه الآية قال أهل العلم فيها دليل وتنبيع على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم، لأن الله تعالى بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا، ويعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع. والصحيح أن الظاهر يعمل به حتى يتبين خلافه، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سرات شيء، الله يحاسب في سرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وهو ألد الخصام، الألد الشديد الخصومة، وهو رجل ألد وامرأة لداء، وهم أهل لدد، وقد لددت بكسر الدال تلد، أي صرت ألد، وكما قال القائل: وألد وألد ذي حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي، صلى الله عليه وسلم. وقال آخر: وما أجمل ما قال، نسأل الله العافية: إن تحت التراب عزما وحزما وخصيما ألد ذا مغلاقي. سبحان الله، تحت التراب يعني في القبور، أناس كان عندهم عزم وحزم، وأناس آخرين عفان الله خصيما ألد ذا مغلاقي، يعني ذا مغلاقي يعني أنه يغلق الحجة على الخصم، عنده حجة قوية بالباطل وبالشر، نسأل الله العافية. ولكن الآن الكل ذهب إلى الله. والمعنى: أشد المخاصمين خصومة، أي هو ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلام الطلاوة وباطنه باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. ولذلك في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. إن أبغض الناس عند الله، أو أبغض الرجال عند الله، الألد الخصم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا تولى هذا الذي هو أعوج المقال وسيء الفعال، وتجده فذلك قوله وهذا فعله: كلام كذب واعتقاد فاسد وأفعال قبيحة. والسعي ها هنا هو القصد، كما قال تعالى إخبار عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والقصد أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه في السنة النبوية، كما في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. ولذلك قال مجاهد: إذا سعى في الأرض فسادا، أو إذا سعي في الأرض فسادا، منع الله القطرة. وهذا حقيق صحيح. فهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذا صفته أو من هذه صفته، ولا من يصدر منه ذلك، نعوذ بالله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فالحرث في اللغة الشق، ومنه المحراث لما يشق أو لما يشق به الأرض. والحرث أيضا كسب المال وجمعه. والنسل هو ما خرج من كل أنثى من ولد، وأصله الخروج والسقوط، ومنه نسل الشعر وريش الطائر، والمستقبل ينسل. ومنه قول تعالى: إلى ربهم ينسلون، من كل حدب ينسلون. وقال امرؤ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. والآية دلت على فضل الحراسة وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على طلب الزرع وطلب كذلك طلب النسل ونمو الحيوان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له بصدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له بصدقة، وما سرق منه إلا كان له به صدقة. والآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض الله أو مال أو دين، وهذا هو الصحيح. يعني الآية تشمل هذا كله. ربنا تعالى يقول: إذا تولى سعى في الأرض، وإذا قيل اتق الله أخذته العزة إثم، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك فيها ويفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، نسأل الله العافية والسلامة، فيهلك عفانا الله المسلمين سواء أهلك أرضا أو أهلك مالا أو أهلك دينا. فهذا عام يحصل فساد في الأرض بسبب هذه المعاصي. فهذا الفاجر إذا وعظ وقيل اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع عن الحق وارجع إلى الحق امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وفي قول أخذته العزة بالإثم قيل العزة هنا أي القوة والغلبة، من عزه يعزه إذا غلبه، ومنه قول تعالى: وعزني في الخطاب. وقيل العزة هنا الحمية، ومنه قول الشاعر: أخذته عزة من جهله فتولى مغضبا فعل الضجر. وقيل العزة هي المنعة وشدة النفس، أي اعتز في نفسه وانتخى، فأوقعته تلك العزة في الإثم حين أخذته وألزمته إياه. وقال قتادة: المعنى إذا قيل له مهلا ازداد إقداما على المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل الباء في بالإثم بمعنى اللام، أي أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قلبه وهو النفاق، نسأل الله العافية. وذكر القرطبي رحمة الله عليه أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم يقض حاجته، فوقف يوما على الباب، فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين. فنزل هارون عن دبته وخر ساجدا، فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت. فلما رجع قيل له: يا أمير المؤمنين نزلت عن دبتك لقول يهودي؟ قال: لا، ولكن تذكرت قول الله. وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة والإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، نسأل الله العافية. حسبه أي كافيه معاقبة وجزاء، كما تقول الرجل: كفاك ما حل بك، وأنت تستعظم وتعظم ما حل تعظم عليه ما حل. والمهاد جمع المهد جمع المهدي، وهو الموضع المهيئ للنوم، ومنه مهد الصبي، وسمي جهنم مهادا عافانا الله لأنها مستقر الكفار، وقيل لأنها بدل لهم من المهاد كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، نسأل الله العافية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. روى الحاكم رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنفل كنانته فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعض إلى السيف فتعلمون أني رجل، وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. وهذا القدر مرسل لأنه من رواية عكرمة ولم يدرك القصة، لكن يشهد له القدر الذي بعده، ألا هو قال، والمراد هنا سليمان بن حرب، قال: وحدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس نحوه، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع، وتلا عليه الآية. وهذا صحيح على شرط مسلم ولو شواهد. وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين قال: حمل هشام بن عامر على الصف حتى خرقه، فقالوا: ألقى بيده، فقال أبو هريرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأخرج الطبري بإسناد الحسن عن المغيرة أيضا قال: بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن، وتقدم رجل من بجيلة فقاتل حتى قتل، فأكثر الناس فيه يقولون ألقى بيده للتهلكة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كذبوا، أليس الله يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه الآية الجليلة وإن كان تكلم الناس في سبب نزولها خاص، لكنها في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ويشري هنا بمعنى يبيع، وشروه بثمن بخس أي باعوه، وشروه بثمن بخس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربنا جل ذكره يقول يأمر عباده جل ذكره يأمر عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وروي عن ابن عباس ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا في قول يدخلوا في السلم كافة، قالوا يعني الإسلام، ويدخلوا في السلم كافة، ولفظ كافة معناه جميعا. ذكر ذلك عن عدد من السلف من ذكرنا: ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع وابن أنس والسدي وغيرهم، قتادة كذلك. قالوا كافة معنى جميعا، وهذا هو القول الصحيح، يدخلوا في السلم كافة. قال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، أي يدخلوا في الإسلام كلكم، والصحيح القول الأول الذي ذكرناه. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم بالإيمان بالتوراة بما فيها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله. الشيطان يأمر بالضلال والبعد عن الله، ويستدرج المرء خطوة تتلوها خطوة. اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال الله: إنه لكم عدو مبين. أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. ربنا يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، لا يفوت هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. فنسأل الله أن يجعلنا من يدخلون في السلم كافة، والسلم هنا المراد به الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة جميعا، يعني اقبلوا أو ادخلوا وعملوا بشرائع الإسلام كلها. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.